شديد الوعورة، وفي طريقك إلى الله عز وجل قطاع طرق يقطعون طريقك إلى الله، يسرقون قلبك ويخلبون لبك. قطع طريق ما يهمه جيبك، لا يهمه الجيب، إنما يريد قلبك. فأعداؤك وأنت سائر إلى الله ثلاثة: ومن لم يعرف عدوه هلك. أعداؤك وأنت سائر إلى الله ثلاثة: شيطان الإنس، شيطان الجن، ونفسك التي بين جنبيك. أنا أسأل سؤالا: هل سمعتم في الدنيا بجيش دخل معركة بلا خطة؟ أي جيش بيدخل معركة له خطة انتصار وخطة هزيمة. إذا انتصر وسيطر على البلد يحكم، إيه العقبات اللي ممكن تحول دون حكمه؟ 1 2 3 4، يبقى لازم يكون في حل. أخذ نصف البلد، طيب كيف يسيطر على النصف الآخر؟ ده عايز خطة لوحدها. كيف يحتفظ بالنصف الذي أحرده؟ عايز خطة أخرى. طيب إن هزمنا وإحنا راجعين أي طرق نسلك؟ نرجع جماعة ولا فرادة ولا الكتائب والألوية والكندة تتفرق على حسب خطة؟ خطة. طيب انسحبنا والضرب خف، نرجع؟ نعم. ترجع بإيه؟ بخطة. كل شيء، كل حركة لها خطة. طيب انت لك 3 أعداء، عندك خطة؟ عندك أي خطة؟ ومحتمل جدا أن تهزم في كثير من الجولات. أعداءك 3، وليس عند المرء من الإيمان ما يتسلح به. عندك خطة انتصار؟ إذا غلبتهم ماذا تفعل؟ كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يلمح إلى مثل هذا، فيقول: إن للقلوب إقبالا وإدبارا. زادت الإيمان ونقصان؟ طب انت ايمانك زاد وشعر انت مقبل على الله عز وجل، ايه تعمل؟ تترك المسألة بلا خطة ولا تزود تزود الطاعة؟ تزود الطاعة. كان علي بن ابي طالب رضي الله عنه يلمح الى مثل هذا قلوب اقبالا وادبارا، فاذا اقبلت فاحملوها على النوافل، واذا ادبرت فاقصروها على الفرائض. إذا أدبر قلبك فلتقم بالحد الأدنى، لكن إذا أقبل قلبك يبقى استثمر هذا الإقبال. فأنت سائر إلى الله عز وجل، وأعداؤك 3، وليس عندك خطة، خطة مواجهة مع أعدائك كيف تفلت، ليس عندك علم بالطرق المتشعبة حتى تفلت من عدوك الذي يقف لك على الجادة. طب إذا تقهقرت عندك خطة ان انت ما ترجعش الى الكفر والفسوق والعصيان، ما يتحللش التزام الانسان بالكلية، عندك خطة لهذا؟ مما يؤسف له ان كثيرا من الناس ليس عنده اي خطة. فمتى يصل المرء اذن وعدوه متربص به لا يريد الا هلاكه؟ يا ليت له اي مطلب اخر، يا ليت له اي مطلب اخر، مطلبه الوحيد: فبعزتك لأغوينهم اجمعين. هو ده المطلب الوحيد وليس هناك غيره. وله أشكال متعددة في العداوات. أشوف اليهود وجدوا أن الحرب المباشرة مع رجوع الإيمان إلى المسلمين ورجوع الالتزام أنهم هيخسروا أي معركة قادمة. المسلمون هم أصحاب الفداء، لا تجدوا قلبا قويا مثل قلب المسلم أبدا. قال الله عز وجل في اليهود: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، منكرة بدون ألف ولا، أي حياة، شغلوا أي شغل مهما تكون دون وحقيرة وقبيحة وليس لها راتب مجزي يشتغل، طبعا عايز يعيش. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، ولأن الله مولانا والذين كفروا لا مولى لهم، علمنا قال: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ النصر والشهادة. إنما حياة، أي حياة المسلم لا يرضاها أبدا. فالفداء والبذل ده حكر على المسلمين، لا تجده عند غيرهم، لا تجد هذا عند غيرهم. طيب طبيعة المرحلة، ونحن لا نستطيع أن نتواجه برغم أن عندهم رؤوس نووية وقنابل ذرية وكل المفاعلات اللي شغال عندهم بتنتج القنبلة الذرية التي حرم منها المسلمون جميعا. وضرب مفاعل العراق سنة 80 ولا 81 ما هو عنكم ببعيد، وقتل عالم الذرة المسلم ما هو عنكم ببعيد. المشهد والتفتيش على كل المفاعلات الذرية في بلاد المرمين حتى تنتج الطاقات فقط الكهرباء على شد، ومع ذلك هم على يقين ان كل هذه الأسلحة لا تحميهم مع جبن القلب. فيعمل ايه؟ قال لك الحرب لابد ان تأخذ شكلا اخر، شكل اخر تبادل الثقافة، شكل اخر اغراقهم في الشهوات والجن، شكل اخر حقن البذور بهرمونات قاتلة تعمل فشل كبدي وفشل كلوي وتعمل سرطانات، وهو اكثر من مساركهم قنبلة الجرثومية، يضرب قنبلة من إسرائيل تلوش الجو كله أو بيع أو دوخ أو قيء. من طرقهم يحط لك تاكوزة الماء العذبة تاكل السمك، يحطها من منبع النيل مثلا. خلاص انت عندك كم ترعة في البلد؟ مليون ترعة. تعرف بقى تسيطر على مليون ترعة؟ خلاص دخلت الاستاكوزة دي في الماء العذبة كانت السمك وضيعت الثروة السمكية، بندور في الماء ما فيش إلا ضفادع بس. أين ذهب السمك؟ أو عادي جدا حطوا له كيسين ثلاثة في منبع النيل مثلا. الحرب أخذت أشكالا أخرى. ما هي خطتنا في مواجهة هؤلاء؟ الشيطان عنده بدائل، من أعظم بدائله الطلاق. الطلاق من أعظم بدائله، لأن هذا الطلاق هو الذي يهدر جيل التمكين ويقضي عليه. جيل التمكين بنقول رب ابنه، الولد يتربى من غير أبوه وأمه ما ينفعش. ولذلك الشيطان عنده الطلاق أعظم من القتل والزنا، عنده الطلاق أعظم من القتل والزنا، كما في الحديث الذي رواه مسلم في صحيح من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يضع عرشه على الماء، حط الكرسي على الماء ويجلس على الكرسي وتأتي الشياطين جمع الشغلين معاه فيرسل سراياه سترى إلى بني آدم، كل واحد طالع بخط خير. آخر النهار يجلس الشيطان على الكرسي ويقف بقى طابور وكل واحد يعرض شغله، فيقول الأول ما تركته حتى زنى، يقول له لم تصنع شيئا. ايه زنى؟ سيش الأكل. وانت ما تركته حتى قتل أخاه وده شغل. وانت ما تركته حتى سرق. وانت ما تركته حتى فعل كذا، وكل واحد يعمل يذكر معصية من المعاصي التي حض الشيطان ابن آدم عليه. كلكم ما تسألوش لك، كل ده شغل عيال، مش حد فتح نفسه. يأتي بقى الشيطان الأخير وانت بقى يقول له ما ركته حتى فرقت بينه وبين أهله، فحينئذ يقوم من على الكرسي ويعتنقه ويلتزمه ويقول له نعم أنت، أنت أنت، هو ده الشغل. طب ده القتل حرام والزنا حرام والسرقة حرام والطلاق مباح، لا يكترث لهذا الحرام ويفرح بالمباح؟ لو طلق الرجل امرأته بغير ذنب جاز له ذلك، جاز له ذلك، لا يكون آثما إلا إذا انضاف إلى هذا شيء آخر. طلق مباح والموبقات دي كلها ذنوب. لماذا يغتبط الشيطان بهذا؟ لأن القاتل